الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مضى معنا في الدرس السابق السؤال عن المخزومي. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن راهوية قال: أخبرنا المخزومي. فالمخزومي هذا هو أبو هشام والمغيرة بن سلمة المخزومي. وبالنسبة لعبد الله بن الحارث فهو من مشايخ إسحاق بن راهوية أيضا. عبد الله بن الحارث المخزومي من مشايخ إسحاق بن راهوية، ولكنه ليس من الرواة عن وهيب بن خالد. وهيب هذا هو ابن خالد، ونحن قلنا في صحيح البخاري إن أي وهيب في صحيح البخاري فهو وهيب بن خالد، لكن في صحيح مسلم هناك وهيبان، وهيب بن خالد ووهيب بن الورد، لكن وهيبا هذا هو وهيب بن خالد كما ذكرت في المجلس الماضي. نعم، من أول قولي قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة، قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة يعني في المصنف: حدثنا شبابة، وهو شبابة بن سوار المدائني، عن ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب أبو الحارث المدني، عن الحارث وهو الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري، عن كريب مولى بن عباس وهو كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم، لأنه مولى بن عباس وابن عباس من بني هاشم، فكريب هاشمي ولاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم منهم، فلذلك ينسب إلى بني هاشم ويقال مولاه. نعم، وليس في الكتب الستة من يسمى كريبا سواه. وكذلك بالمناسبة أيضا شبابة، ليس في الكتب الستة من يسمى شبابة، من اسمه شبابة سوى شبابة هذا. عن أسامة، وهو أسامة بن زيد، أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكآبة، فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: إن جبريل وعدني أن يأتيني فلم يأتني منذ ثلاث، فجار كلب، قال أسامة، فوضعت يدي على رأسي وصحت، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما لك يا أسامة؟ قلت: جار كلب، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتله فقتله، فأتاه جبريل فهش إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما لك أبطأت؟ وقد كنت إذا وعدتني لم تخلفني، فقال: إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير. هذا حديث حسن. فالحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري خال بن أبي ذئب، صدوق، ورواية كريب عن أسامة بن زيد في الصحيحين كما في تهذيب الكمال. أن في تهذيب الكمال يكتب في كل راون، يضع مع كل راون رمز رواية ذاك الراوي عنه، أو رواية ذاك الراوي، يعني كونه من شيوخه أو تلاميذه، روى عنه فلان المترجم له، هل روى عنه أو روى هذا عن المترجم، يذكر رموز الكتاب الذي روايته فيه. فمثلا يأتي في ترجمة كريب فيقول: روى عن فلان ابن عباس وأسامة بن زيد وفلان وفلان، فيأتي مثلا مع حديث أسامة بن، مع ذكر أسامة بن زيد، يضع خاء وميم، يعني أن رواية كريب عن أسامة بن زيد في الصحيحين. فهمتم هذا؟ راجعوا تهذيب الكمال مثلا في أي ترجمة ستفهمون ما أقول. وقال الإمام أبو يعلى، وما اسم الإمام أبي يعلى؟ ما اسم الإمام أبي يعلى؟ أحمد بن علي بن المثنى الموصلي. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، وهو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي. قال: حدثنا وكيع، وهو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي أبو سفيان، عن هشام، وهو هشام بن أبي عبد الله دسمبر الدستوائي البصري، عن قتادة، وقتادته ابن دعامة السدوسي أو الخطاب البصري، عن سعيد بن المسيب وهو المدني، عن علي وهو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي رضي الله تعالى عنه أنه صنع طعاما فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء فرأى في البيت سترا فيه تصاوير فرجع، قال فقلت يا رسول الله ما رجعك بأبي أنت وأمي؟ قال إن في بيتك سترا فيه تصاوير وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. هذا حديث صحيح وقد خرجه النسائي وابن ماجه. وقال أبو يعلى حدثنا عبيد الله بن عمر وهو القواريري قال حدثنا معاذ وهو معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي وهو هشام عن قتادة به. قال الإمام النسائي رحمه الله حدثنا مسعود بن جارية وهو أبو سعيد الموصلي قال حدثنا وكيع. إيش قلت؟ قلت جارية؟ لا غلط، غلط باللفظ. حدثنا مسعود بن جويرية وهو أبو سعيد الموصلي قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن هشام وهو الدستوائي عن قتادة والسدوسي عن سعيد بن المسيب عن علي قال صنعت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء فدخل فرأى سترا فيه تصاوير فخرج وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا مسعود بن جويرية وقال النسائي ومسلمة بن قاسم لا بأس به كما في تهذيب التهذيب، وقد تابعه أبو كريب محمد بن العلاء الحمداني عند ابن ماجه. طبعا قل حمداني بتسكين الميم النسبة إلى القبيلة قبيلة همدان يقال همداني تسكين الميم لأنه من همدان. هناك بلدة في المشرق شمال يعني الآن يعني في وسط أو شمال وسط إيران شمال وسط إيران وهي همذان بالتحريك هذه همذان أبو العلاء الهمذاني وهذا همداني. عند ابن ماجه وأبي يعلى كلاهما يرويانه عن وكيع به. قال الإمام مالك كما في الموطأ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء، وهو رافع بن إسحاق المدني وهو مولى الشفاء بنت عبد الله العدوية القرشية، هذه امرأة، أخبره قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده فقال لنا أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير، شك إسحاق لا يدري أيتهما، قال أبو سعيد. هذا حديث صحيح وأخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. قال البخاري حدثنا يحيى رحمه الله تعالى قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سليمان وهو الكوفي قال حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب القرشي المدني المصري قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث المصري أن بكيرا وهو ابن عبد الله بن الأشج المدني حدث عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم، يعني يقول هذا إبراهيم صوروه مصور فما له يستقسم، يعني هذا من فساد من الفساد فوق الفساد أنهم صوروا إبراهيم أولا وهذا باطل وهذا لا يجوز وهذا مهم وربما صوروه على الله أعلم ربما صوروه على غير صورته ثم جعلوه في الصورة ماذا يستقسم فقال هذا إبراهيم مصور طيب يعني صوروه فما له يستقسم. يعني كمثل ما نقول نحن طيب فلان فعل كذا وعرفنا طيب وما له يفعل كذا غلط فوق الغلط. قال النووي رحمه الله قال العلماء سبب امتناعهم عن بيت من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله تعالى بعض هذه الصور، وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات ولأن بعضها بعض الكلاب يسمى شيطانة هذا من شياطين الكلاب الكلب الأسود كما جاء به الحديث والملائكة ضد الشياطين ولقبح رائحة الكلب تكره الرائحة القبيحة ولأنها منهي عن اتخاذها فعوقب متخذها منهي عن اتخاذ ماذا الكلاب لا يجوز لشخص أن يكون عنده كلب إلا في الاستثناءات، وهذه الاستثناءات لن تجعل البيت داخل الكلب داخل البيت، ولقبح رائحة الكلب تكره الرائحة القبيحة، ولأنه من ولأنها يعني الكلاب منهي عن اتخاذها، فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه، صلاة الملائكة فيه واستغفارها له وتبريكها عليه وفي بيته ودفعها أذى الشيطان. وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار، وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال، لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. قال الخطابي: وإنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور، فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه. وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي، والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع، يعني حتى لو كان الكلب يحل اقتناؤه لا تضعه في بيتك حتى تدخل الملائكة. لإطلاق الأحاديث، ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر فإنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل صلى الله عليه وسلم من دخول البيت وعلل بالجرو، فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل والله أعلم، يعني لو كان هنا عذر في اتخاذ الكلب للصيد والزرع والماشية، ولكن مع هذا لا يجوز أيضا أن يجعل أو لا هذا لا يجوز أن تدخل الملائكة ماذا البيت، ولهذا الأظهر والله أعلم. ثم ذكر يعني إشارة إلى بعض الآثار عن السلف الذين روي عنهم الترخيص في بعض في الدخول البيت فيه تكون فيه التصاوير، ليبين أن هذه لا يعول عليها وأنها خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من رخص أن يدخل البيت فيه أو أن يدخل البيت فيه تصاوير. قال أبو بكر بن أبي شيبة يعني في المصنف: حدثنا معتمر وهو معتمر بن سليمان عن أبيه وهو سليمان بن طرفان التميمي قال: سمعت الحسن وهو الحسن بن أبي الحسن البصري يقول: أولم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الخانات فيها التصاوير؟ الخانات الأماكن التي تنزل كمثل قل هذا خان في هذا المكان كمثل الفنادق. هذا الأثر صحيح إلى الحسن وقد أدرك بعض الصحابة. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن شعبة مرة عن حماد، وهذا حماد بن أبي سليمان الأشعري الكوفي، حماد بن أبي سليمان الأشعري الكوفي عن إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي قال: لا بأس بالتمثال في حلية السيف ولا بأس بها في سماء البيت، إنما يكره منها ما ينصب نصبا، يعني الصورة، يعني يقول يرخص في هذه الصورة. قال: هذا إسناد حسن، فحماد هو ابن أبي سليمان حسن الحديث، يمكن أن يقال في جملة أمره، وإلا فيمكن أن يكون في بعض الأحيان أو فيه شيء من الضعف. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الرازي الكوفي عن مغيرة وهو مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي قال: كان في بيت إبراهيم يعني إبراهيم النخعي تابوت فيه تماثيل. يقول جرير هو ابن عبد الحميد ومغيرة هو ابن مقسم وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي وكلهم ثقات، إلا أن مغيرة بن مقسم يدلس عن إبراهيم النخعي، وهذا ليس فيه تدليس عنه هنا، ربما لأنه يذكر شيئا كان عنده، فربما يقال إنه ليس في هذا الأثر مجال لتدليس مغيرة. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن الأعمش، وما اسم الأعمش مرارا هذا يا أخوان، ما اسم الأعمش؟ قل. سليمان بن إيش؟ سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي عن أبي الضحى، وأبو الضحى ومسلم بن صبيح الهمداني الكوفي العطار قال: دخلت مع مسروق وهو مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي صفة فيها تماثيل، فنظر إلى تمثال منها فقال: ما هذا؟ قالوا: تمثال مريم. هذا يكون من أصله من عند من؟ من الذي يصنع تماثيل مريم إلى يومنا هذا؟ النصارى لعنهم الله. نعم. إيش؟ أقوال هؤلاء العلماء ليست بحجة في من تعجل شيئا قبل آنه عوقب بحرمانه، ومن سأل السؤال في غير أوانه. أقوال هؤلاء العلماء ليست بحجة في مقابل النصوص المتكاثرة، ولعلهم لم يبلغهم التحريم، لم تبلغهم هذه الأحاديث الخاصة، فبلغتهم بعض الأحاديث فتصوروا تصورا على نحو ما، وهم يصيبون ويخطئون ويجهلون ويعلمون، والحجة فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. نكتفي بهذا ليلة.